بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الشيخ أبو القاسم الخراقي: ولا يجهر بها، يعني ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة الجهرية. قال ابن قدامة: ولا تختلف الرواية عن أحمد أن الجهر بها غير مسنون. قال الترمذي: وعليه العمل عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وذكره ابن المنذر عن ابن مسعود وابن الزبير وعمار، وبه يقول الحكم وحماد والأوزاعي والثوري وابن مبارك وأصحاب الرأي، ويروى عن عطاء وطاووس ومجاهد وسعيد بن جبير الجهر بها، وهو مذهب الشافعي لحديث أبي هريرة أنه قرأها في الصلاة. وقد صح عنه أنه قال: ما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى علينا أخفيناه عليكم. متفق عليه. وعن أنس أنه صلى وجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وقال: أقتدي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما تقدم من حديث أم سلمة وغيره، ولأنها آية من الفاتحة، فيجهر بها الإمام في صلاة الجهر كسائر آياتها. ولنا حديث أنس وعبد الله بن مغفل، وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. مسألة يذكرها أبو القاسم الخراقي، وهي مسألة الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة الجهرية. مسألة اختلف فيها العلماء: هل يجهر الإمام إذا قرأ في الصلاة الجهرية يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، ولا إنه يسر بسم الله الرحمن الرحيم ثم يرفع صوته فيجهر الحمد لله رب العالمين، ولا إنه ما يقرهاش أصلا بسم الله الرحمن الرحيم ويبدأ بالحمد لله رب العالمين. الإمام مالك كما ذكرنا في الحديث السابق مذهبه أنه لا يقرأها لا سرا ولا جهرا، فيبدأ الفاتحة بالحمد لله رب العالمين. الإمام أحمد ومن ذكر معه ابن قدامة هنا ونقله الترمذي عن أكثر أهل العلم أنهم لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، يعني إذا قرأ الإمام في الصلاة الجهرية أسر بسم الله الرحمن الرحيم ثم جهر بباقي الفاتحة. مذهب الإمام الشافعي أنه يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم بصوت مرتفع الحمد لله رب العالمين حتى يختم. هنا الخلاف مبني على أدلة، كل إمام من الأئمة له أدلته التي يحتج بها في هذه المسألة، والخلاف هنا يعني جائز أن يأخذ الإنسان بما صح عنده من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينكر على الآخر، عدم الإنكار على الآخر في هذه المسألة من مسائل الفروع وليست من مسائل أصول الدين، ليست من مسائل العقيدة وأصول الدين. ولذلك الخلاف بين العلماء إن البسملة هل هي آية من الفاتحة ولا ليست آية منها؟ إذا قالوا ليست آية منها قلوا آية منفصلة قبلها، آية منفصلة قبلها كغيرها من السور، قل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، آية منفصلة وبعدين تبدأ بالحمد لله رب العالمين. قول بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فهذه آيات منفصلات قبل السور. فيذهب البعض من العلماء أو الكثير من العلماء إلى أنها زيها زي غيرها من البسملة اللي موجودة في أوائل السور في القرآن، إلا في سورة النمل فهي آية أو بعض آية من سورة النمل، وسيأتي كلام الحنبلة وغيرهم من العلماء في هذه المسألة. لكن المسألة بتاعتنا هنا أنه يجهر ولا لا يجهر بها، ويعني في البداية بنقول أنه سواء جهر الإمام بها أو لم يجهر بها يعني أسرها أو أنه قال بسم الله الرحمن الرحيم فهذا خلاف جائز خلاف محتمل ما هواش مما يقال أن فيه صواب وفيه خطأ أن هذا مخطئ وأنه الأمر يكون فيه اشتداد ونكير فيه لا ولكن الأمر بحسب ما وصل الدليل إلى العالم يبقى على ذلك يأخذ بما أدى إليه اجتهاده وما أداه إليه الدليل هتلاقي أن العلماء قسمان قسم الحنابلة وغيرهم وقسم الشافعية الشافعية يقولون أنه لابد من الجهر بها لابد من الجهر بها أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويذكرون أدلة وينقلون ذلك عن أكثر العلماء يعني هنا الحنابلة ينقلون عن أكثر العلماء عدم الجهر بها هتلاقي العكس عند الشافعي هتلاقي الإمام النووي يذكر في المجموع المسألة ويطيل فيها جدا يستفيد فيها وينقل كلام الإمام البيهقي وكلام الدارقطني وكلام الخطيب البغدادي كلاما طويلا جدا في إثبات أن البسملة لابد من الجهر بها وأنه صحت أحاديث في الجهر بها عكس ذلك سيذكره غيره من العلماء زي ما يذكر ابن قدامة هنا وحيذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وحيذكر ابن عبد الهادي تلامذة ابن تيمية وحيذكر الحافظ الزيلعي كلام ابن عبد الهادي وكلام الحازمي وكلام ابن الجوزي هتلاقي انه اللي بيقوله لابد من قراءتها والجهر بها ينقلونه عن اكثر العلماء اللي هيقولوا لا يسر بها ينقلونه عن اكثر العلماء يبقى هنا طالما دول بينقل عن أكثر العلماء ودول بينقلوا عن أكثر العلماء لابد من النظر في هذه المسألة هل صح ذلك فعلا عن يعني مش ممكن يقول لنا أنه الأكثر علماء منهم الصحابة أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي كانوا يجهرون والعكس يقولون كانوا لا يجهرون بل أن بعض الصحابة يقولون أنه هذه بدعة أنك تجهر بها هذه بدعة زي ما ذكرنا عن عبد الله بن مغفل وسيأتي الكلام اللي فيه نمشي في المسألة بالتفصيل يعني هي هذه المسألة مسألة اليوم فقط أنه البسملة يجهر بها ولا لا يجهر بها مسألة بسيطة والمحصلة النتيجة في النهاية أن نحن نختار الإصرار بها أن يسر بها الإمام إذا قرأ فإن جهر بها فلا شيء عليه إن جهر بها وقال بسم الله الرحمن الرحيم فلا شيء عليه ولكن اللي ثابت من حيث الدليل من الكتاب ومن السنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسر بها هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بناء على ما نذكره في هذه المسألة يبقى احنا ذكرنا رأس المسألة وأن التفصيل بتاعها قد يكون تفصيلا مملا عند البعض لأنه هنذكر أحاديث ونذكر كلام العلماء فيها وقد يكون ممتعا عند البعض هذا التفصيل لكن هي محصلة الأمر أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر عن بسم الله الرحمن الرحيم أنها إحدى آيات الفاتحة وأنه كان يسر بها صلوات الله وسلامه عليه تفصيل الخلاف اللي فيها يقول ابن قدامة لا تختلف الرواية عن أحمد أن الجهر بها غير مسنون غير مسنون قال الترمذي الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي ينقل في جامعه يقول عليه العمل عند أكثر أهل العلم عليه العمل عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده من التابعين منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي الخلفاء الأربعة ينقل الترمذي عنهم أنهم يقولون بالإصرار بالبسملة في الفاتحة في الصلاة الجهرية ذكره ابن المنذر عن ابن مسعود وعن ابن الزبير وعن عمار وبه يقول الحكم وحماد والأوزاعي الثوري وابن المبارك وأصحاب الرأي الأحنافي يعني ويروى عن عطاء لاحظ هنا ما ذكرش مالك في المسألة لأن مالك يقول بعدم قراءتها أصلا لا يقرأها لا في سرية ولا في جهرية يقول بعدم القراءة لها ويقول إن الفاتحة تبدأ بالحمد لله رب العالمين والبسملة آية منفصلة قبلها ما هيش دخل فيها سواء قرأها أو لم يقرأها فلا شيء عليه يروى عن عطاء وطاووس ومجاهد وسعيد بن جبير الجهر بها يبقى هنا ابن قدامة ذكر الجهر بالبسملة عن التابعين عن التابعين ما ذكرش عن الصحابة هنا وإنما ذكره عن التابعين قال عن عطاء وطاووس ومجاهد وسعيد بن جبير قال وهو مذهب الشافعي لحديث أبي هريرة أنه قرأها في الصلاة هذا الحديث ذكره الشيخ الألباني وقال إنه صحيح الإسناد حديث صحيح الإسناد وفي الحديث عن نعيم المجمر قال صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني نعيم صلى صلاة جهرية خلف أبي هريرة رضي الله عنه، فأبو هريرة قرأ وجهر قال بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن حتى بلغ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين، فقال الناس آمين. ويقول كلما سجد الله أكبر، وإذا قام من الجلوس في الاثنتين قال الله أكبر، وإذا سلم قال والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى أبو هريرة قرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وجهر بها، ولما خلص الصلاة قال أنا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث إسناده صحيح، رجال الحديث أو رجال الإسناد كلهم ثقات، وصححه ابن دقيق العيد في الإحكام، وضعف الألباني إسناده، ضعف الألباني إسناد هذا الحديث. وإن كان الصواب أن معلش أنا في الأول قلت صح الألباني إسناده، ضعف إسناده، لكن إسناد الحديث صحيح، إسناده صحيح، رجاله كلهم ثقات. وليس معنى أن الإسناد صحيح أن الحديث صحيح، يعني مش كون الإسناد يكون صحيحا معناه أن الحديث يكون صحيحا، لا، قد يصح الإسناد ويضعف الحديث. إنه نقول الحديث الصحيح ما رواه عدل ضابط عن مثله حتى منتهاه بغير شذوذ ولا علة. يبقى هنا رواية الحديث عشان نقول هذا حديث صحيح لابد أن يكون الراوي عدل، يبقى عند العدالة متوفرة في هذا الراوي، ويكون ضابطا يعني حافظ بيحفظ كويس ما بينساش إلا في النادر، عن مثله حتى منتهى السند. يبقى هنا اتصال الإسناد، إسناد متصل، واحد سمع من اللي بعده من اللي بعده لغاية ما وصل للنبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هنا اتصال، وكلهم عدول وكلهم ضابطون. إذا توفر ذلك قلنا عدل ضابط عن مثله لغاية منتهى السند حكمنا على الإسناد بأنه إسناد صحيح. يبقى فاضل في حاجتين، إن الحديث لا يكون شاذا وهو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، أو مخالفة الثقة للثقات، أو تفرد ثقة برواية شيء غيره لم يروه مع توافر الدواعي على روايته، يبقى على ذلك هيقولون هذا شذوذ شذ، فروى ما لم يروه غيره مع كونهم كانوا موجودين لسماع هذا الشيء، يبقى بغير شذوذ ولا علة. علة يبقى في نقاد الحديث بينظرون في إسناد الحديث، يقوم ينظر في السند نفسه ويقول صحيح فلان ده ثقة وفلان ده ثقة وفلان، بس فلان ده ما سمعش من فلان ده، فلان مع كونه ثقة بس ما سمعش من اللي هو بيروي عنه، يبقى في انقطاع في الحديث. لذلك علم الحديث والنظر في الإسناد كدراية ليس لأي أحد أنه ينظر فيه، ولكن علماء الحديث، لا له علماء للحديث متقنون لهذا الشيء يتكلمون عن الإسناد إن هذا حديث صحيح ولا هذا ليس حديثا صحيح. لكن غاية ما يملكه هو الإنسان اللي ليست عنده هذه الملكة أنه يحكم أن الإسناد صحيح، فالحكم على الإسناد بالصحة ليس حكما على الحديث بالصحة بالضرورة، ولكن قد يصح الحديث وقد لا يصح الحديث. لذلك هذا الحديث حكم عليه الشيخ الألباني رحمه الله بأنه ضعيف الإسناد، إسناد ضعيف. هذا الحكم له وجه عند الألباني رحمة الله عليه، ولكن يعني فيه نظر في الحكم إن إسناده ضعيف، الصواب أن إسناده صحيح وليس ضعيفا هذا الإسناد. رواه النسائي فقال أخبرنا محمد بن عبد الله بن الحكم عن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثنا الليث والإمام الليث بن سعد قال حدثنا خالد عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم المجمر. فالإسناد كل رجاله ثقات، فالحكم عليه بأنه إسناد ضعيف فيه نظر، لكن الحكم عليه نفسه بأنه ضعيف لكونه فيه شذوذ أو فيه علة أو مخالف لغيره، هذا اللي ممكن يحكم عليه زي ما حكم الحافظ الزيلعي عليه، وقال إن هذا الحديث قال ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام قال حديث صحيح. يقول ابن قدامة وقد صح عنه يعني عن أبي هريرة أنه قال ما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم وما أخفى علينا أخفيناه عليكم. يعني أبو هريرة كان يعلمهم كيف يصلون ويقول لهم زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيفعل أنا بنفعل، اللي النبي صلى الله عليه وسلم سمعه لنا سمعناكم، اللي ما سمعناش وأصر بنفعل كفعله عليه الصلاة والسلام. هذه الرواية قوله ما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم وما أخفى علينا أخفيناه عليكم، هذه صحيحة في البخاري ومسلم عن عطاء أنه سمع أبا هريرة يقول رضي الله عنه في كل صلاة يقرأ، فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى علي عنا أخفينا عنكم، وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت، وإن زدت فهو خير، وإن زدت فهو خير. فهذا يحتمل من أبي هريرة أنه قرأ الفاتحة وقال بسم الله الرحمن الرحيم، ويحتمل أنه يقصد ما أسمعنا من التكبير في الركوع وفي السجود أسمعناكم، وما أخفى علينا من تسبيح في الركوع وفي السجود أخفينا عليكم، يعني ما كان سرا أسررنا وما كان جهرا جهرنا به. وعن أنس أنه صلى وجهر ببسم الله الرحمن الرحيم وقال أقتدي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الذي رواه الدارقطني، وذكروا أن رواته كلهم ثقاه، اعترض عليه الحافظ الذهبي بتضعيف هذا الحديث لأنه مخالف لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس أنه كان يسر رضي الله عنه في ذلك. فجاء عن أنس في حديث له روايات كثيرة وأصله موجود في الصحيحين أنه كان يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسر بالبسملة أو كان لا يجهر بالبسملة أو كان يبدأ القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يذكر بسم الله الرحمن الرحيم قبله. يقول ولأنها آية من الفاتحة، يعني قول من قال هم قول الشافعي أنه يجهر بالبسملة، قالوا لأنها آية من الفاتحة زي ما هيجهر بالباقي المانع يجهر بالبسملة يبقى يجهر بها أيضا. يقول ابن قدامة ولنا حديث أنس، حديث أنس الصحيح بقى اللي هو في الصحيحين وغيرهما، فجاء في صحيح البخاري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، يعني كانوا يبدأون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، يبقى ما بيقولوش حاجة قبل ذلك. ورواية مسلم قال أنس صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. دي رواية مسلم أن أنس رضي الله عنه يقول صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. كون أنس رضي الله عنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعده مع أبي بكر وبعده مع عمر وبعده مع عثمان ولم يسمع أحدا منهم في صلاة جهرية يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، مستحيل أن يقال إن أنس نسي ذلك أو أنه ما خدش باله من هذا الشيء. نقول الإنسان اللي ما خدش باله أو ممكن ينسى لو كان صلى صلاة واحدة أو صلى مجموعة صلوات مثلا، أو كما اعتذر الشافعي عن ذلك بأنه كان صغير السن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قيل أنه كان صغير السن بفرض ذلك وليس بصواب فكيف به وهو في عهد أبي بكر وفي عهد عمر وفي عهد عثمان بعد ذلك، وقد ولاه بعضهم ولايات فكان واليا رضي الله تبارك وتعالى عنه في البصرة، فكون يكون واليا مستحيل يكون هذا اللي صلى خلف أبي بكر وعمر وعثمان كان صغيرا بل كان كبيرا رضي الله تبارك وتعالى عنه، فعزو ذلك أنه نسي أنس رضي الله عنه فيه نظر. في حديث عبد الله بن مغفل، حديث عبد الله بن مغفل ذكرناه قبل ذلك والحديث ضعفه الشيخ الألباني، وإسناد الحديث رجاله ثقات غير أن الراوي عن ابن مغفل ابنه قالوا مجهول مش معروف من ابنه، وما فيش حد لا جرحه ولا ضعفه، ما فيش حد لا ضعفه ولا وثقه. عن ابن عبد الله بن مغفل قال سمعني أبي وأنا في الصلاة أقول بسم الله الرحمن الرحيم، فقال لي أي بني محدث إياك والحدث، قال ولم أرى أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبغض إليه الحدث في الإسلام يعني منه، قال وقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ومع عمر ومع عثمان فلم أسمع أحدا منهم يقولها، فلا تقلها، إذا أنت صليت فقل الحمد لله رب العالمين. هذا الحديث كما ذكرنا إسناده رجال كلهم ثقات غير عبد الله بن مغفل، غير ابن عبد الله بن مغفل، فلم يذكروا فيه جرحا ولا تعديلا، ولذلك ضعفه الشيخ الألباني. لكن ذكر هذا الحديث الحافظ الزيلعي وذكر أنه توبع في ذلك عبد الله بن ابن عبد الله بن غفل لم ينفرد بهذه الرواية ولكن توبع عليه، فمع المتابعات تبعه إثنان فحسن الحديث، وهو الصواب قول الحافظ الزيلعي أن الحديث حسن، ويشهد له حديث أنس بن مالك اللي في الصحيحين، يبقى هذا حجة أيضا للجمهور اللي يقولون بالإسراد. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. ده حديث ثالث يؤيد حديث بحديث أنس وحديث عبد الله بن غفل وحديث سيدة عائشة، كلها فيها هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ بيبدأ يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، يقول الحمد لله رب العالمين، يبقى بيسر البسملة ولا يجهر بها. يقول: وروى أبو هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين فبدأ بالحمد لله رب العالمين ولم يذكر البسملة. ودي حيحتج بها من يقول أن الفاتحة أولها الحمد لله رب العالمين، وأن البسملة آية منفصلة قبلها، قالوا لو كانت منها كان بدأ بها في هذا الحديث. ودي حجة صحيحة لولا أنه صح عنه صلى الله عليه وسلم في حديث أنه ذكر بسم الله الرحمن الرحيم إحدى آيتها كما سيأتي. يقول: وهذا يدل على أنه لم يذكر بسم الله الرحمن الرحيم ولم يجهر بها. وحديث أبي هريرة الذي احتجوا به ليس فيه أنه جهر بها، ولا يمتنع أن يسمع منه حال الإصرار، أن يسمع منه حال الإصرار كما سمع الاستفتاح والاستعاذة من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لما يصحح الحديث اللي ذكرنا أن إسناده صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه جهر بالبسملة، فيقول هنا أنه لا مانع أن يجهر ليعلم الناس حتى يعرفوا أنه يقولها لم يتركها، فللتعليم لا مانع. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أحيانا في الصلاة السرية يسمعهم الآية، يعني كان يصلي في صلاة الظهر صلاة العصر صلاة سرية، فكان أحيانا يجهر صلى الله عليه وسلم. الجهر حتى يعتبر من خلفه وحتى يعرف أنه يقرأ عليه الصلاة والسلام، ما يقولوش أنه في الصلاة السرية ما فيش فيها قراءة، فكان أحيانا يرفع صوته صلى الله عليه وسلم ليعلموا أنه يقرأ صلوات الله وسلامه عليه. وذلك كانوا يقولون: وكان يسمعنا الآية أحيانا، يعني في صلاة الظهر وفي صلاة العصر لهذه العلة. فلا مانع أن يكون أبو هريرة رضي الله عنه رفع صوته بالبسملة ليعلمهم أنه يقرأها وأنه لا يتركها. يقول: حديث أم سلمة ليس فيه أنه جهر بها. حديث أم سلمة لما سئلت عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يقرأ، فأخبرت أنه كانت قراءته مدة عليه الصلاة والسلام، يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم، اللي هو يسميه علماء التجويد أنه المد الطبيعي، ما هوش مد طويل ولا مد وسط، لا مد طبيعي اللي هو مقدار حركتين، فيقول بسم الله الرحمن الرحيم، يبقى يبين الألف علشان يفصل بينها وبين الفتحة، ما هيش فتحة لا ولكن إنها ألف، الله الرحمن الرحيم، يبقى هنا بيان الألف وبيان الياء للتفرقة بينها وبين الفتحة والألف والكسرة والياء. يقول ابن قدامة: هنا حديث أم سلمة ليس فيه أنه جهر. وده اللي هيقوله من يقول بالإصرار، قالوا حديث أم سلمة ما قالتش أنه في الصلاة، ما قالتش أنه كان في الصلاة المكتوبة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن سئلت عن قراءته فقالت كانت قراءته مدة، ومثلت بذلك بسم الله الرحمن الرحيم ولم تقل إن ذلك كان في الصلاة. يقول: وسائر أخبار الجهر ضعيفة. اختصر ابن قدامة وقال كل الأخبار اللي جاءت في الجهر بالبسملة كلها ضعيفة، فإن رواتها هم رواة الإخفاء. يعني عايز يقول إنه الرواة اللي رووا الإخفاء زي ما روي عن أبي هريرة وعن أنس رضي الله روي عن أنس وعن عائشة رضي الله عنهما، كذلك روى آخرون عن أنس وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بها، فقالوا هؤلاء الرواة اللي رووا عن أنس الجهر بها هؤلاء ضعفاء، والذين رووا عن عائشة أيضا الجهر بها هؤلاء ضعفاء. يقول: وقد بلغنا أن الدارقطني قال لم يصح في الجهر حديث، لم يصح، وإن كان الدارقطني ذكر أحاديث كثيرة في الجهر بالبسملة، ولكن كلها أحاديث ضعيفة اللي ساقها الدارقطني. هنا كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الكبرى بيذكر هذه المسألة ويقول: أما حديث أنس في نفي الجهر فهو صريح لا يحتمل التأويل. حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين، كذلك أبو بكر وعمر وعثمان. فأنس يقول: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. هذا ثابت صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه. يقول شيخ الإسلام: هذا لا يحتمل تأويل، لا يحتمل تأويل. فإذا جاء عن أنس رضي الله عنه ما يفيد أنه قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يبقى يحمل على أنه أسر بها أو على أن الرواة ضعفاء الذين رووا ذلك. يقول: وهذا النفي لا يجوز إلا مع العلم بذلك، لا يجوز بمجرد كونه لم يسمع مع إمكان الجهر بلا سمع. لأن بعض الشافعية قالوا يمكن أنس بن مالك في صلاته، لأنه كان صغير السن فكان بيصلي بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. معلوم أن أنس خدم النبي صلى الله عليه وسلم وله 10 سنوات، ومكث النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة حتى توفي 10 سنوات، فحين وفاته كان لأنس 20 سنة. فقالوا إن أنس كونه عنده 10 سنين لغاية ما بقى 20 سنة معناه ما كانش يصلي في الصفوف القدمانية مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصلي متأخرا، فلعله لكونه يصلي متأخرا ما سمعش النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وسمعها غيره. فهنا شيخ الإسلام رحمه الله يقول: كون أنس ينفي ذلك، هذا النفي لا يجوز إلا مع العلم. مستحيل الصحابي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أو يتوهم عليه شيئا. فإذا كان عنده 11 سنة ونقول صغيرا، لكن لا شك أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وعنده 18 سنة و 19 سنة، مش هيقال في هذا السن أنه كان صغيرا ولا يسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ. قال: لا يجوز النفي إلا مع العلم بذلك، لا يجوز بمجرد كونه لم يسمع مع إمكان الجهر بلا سمع. واللفظ الآخر الذي في صحيح مسلم: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فلم أسمع أحدا منهم يجهر أو قال يصلي ببسم الله الرحمن الرحيم. قال: فهذا نفي فيه السماع، فهذا نفي فيه السماع. ولو لم يروى إلا هذا اللفظ لم يجوز تأويله لوجوه. ده كلام ابن تيمية رحمه الله، يقول إنه إذا لم يرد إلا هذا اللفظ في هذا الحديث لا يجوز أن يتأول هذا اللفظ. الشافعية أولوا اللفظ اللي جاء عن أنس، قالوا لعله كان صغيرا فلم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم، كان بيصلي بعيدا فلم يسمع، لعله نسي. وده أكثر ما يقولون، إن أنس بن مالك في مرة المرات قال نسيت، فقال إنه طالما نسي يبقى نسى المسألة من أصلها. ولكن لاحظ أنه قال: كانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا في آخرها. فأثبت شيئا، وهنا الإثبات علم. النفي قد يقال النفي ليس علما، ولكن الإثبات قال كانوا يستفتحون بكذا وقالوا لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا آخرها. يقول ابن تيمية أنه لا يجوز تأويل لفظ أنس لوجوه. أحدها أن أنسا إنما روى هذا ليبين لهم ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، إذ لا غرض للناس في معرفة كون أنس سمع أو لم يسمع. وده كلام بقى دقيق لشيخ الإسلام ابن تيمية، بيقول يعني كون أنس بيحدث الناس، يا ترى هيقعد يحدث الناس عشان يقول لهم أنا كنت بسمع خلف النبي صلى الله عليه وسلم أو كنت بصلي وما بسمعش، بيقول إيه؟ ملهم الناس ملهاش غرض تعرف هذا الشيء، ملهاش غرض ان انس كان بيسمع كل القراءة ولا لا، ده غرض الناس يعرفوا هل كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول بسم الله الرحمن الرحيم في الجهر ولا ما كانش بيقول. فبناء على ذلك انس بن مالك بيوضح لهم. يبقى هنا الرواية ليس ان انس بيقول لهم كنت بسمع ولا ما بسمعش، لكن بيوضح لهم النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول ولا ما بيقولش. هذه الاولى. قال: لا غرض للناس في معرفة كون انس سمع او لم يسمع إلا ليستدلوا بعدم سماعه على عدم المسموع، يعني على عدم قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الجهر. قال الثاني: أن مثل هذا اللفظ صار دالا في العرف على عدم ما لم يدرك، فإذا قال ما سمعنا أو ما رأينا لما شأنه أن يسمع، لما شأنه أن يسمعه ويرى، كان مقصوده بذلك نفي وجوده. يعني هنا إعادة الناس، لما واحد يسمع حاجة وتكون غريبة عليه يقول لك ما سمعتش ده قبل كده، ما سمعتش ده قبل كده، معناه أن هذا غير موجود. فكون أنس يقول فلم أسمع هذا، النبي صلى الله عليه وسلم لم أسمعه يقرأ بذلك، معناه لم يوجد من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ ذلك، وليس معناه لم أسمع أن أنا كنت بعيد فعشان كده ما سمعتش. وكم سنة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكم صلاة صلىها النبي صلى الله عليه وسلم في خلال العشر سنوات هذه، ومستحيل يكون أنس كل صلاة دي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم إلا لمعنى آخر، وهو لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال الوجه الثالث أن أنسا كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم من حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة إلى أن مات، وكان يدخل على نسائه قبل الحجاب ويصحبه حضرا وسفرا، وكان حين حد النبي صلى الله عليه وسلم تحت ناقته يسيل عليه لعابها. يعني شوف هنا كلام ابن تيمية عايز يقول إيه، أنس كان له خصوصية مع النبي صلى الله عليه وسلم، خادم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان قريبا منه. قبل الحجاب كان يدخل معه غرف نسائه عليه الصلاة والسلام، بعد الحجاب كان يجلس عند باب النبي صلوات الله وسلامه عليه، في سفر النبي صلى الله عليه وسلم، في حجة الوداع كان أنس تحت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن الناقة لعبها يسيل فوق أنس ابن مالك رضي الله عنه، يقصد إن أنا كنت قريبا جدا من النبي صلى الله عليه وسلم. فيعقل أن يكون أنس بهذا القرب من النبي صلى الله عليه وسلم وبعد كده لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم إنه قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، فيقال لكونه كان بعيدا، بعيد إزاي هو بهذا القرب من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن تيمية رحمه الله هذا مما يعلم بالضرورة بطلانه في العادة. ثم إنه صاحب أبا بكر وعمر وعثمان، وتولى لأبي بكر وعمر ولايات، يعني أبو بكر ولاه وعمر ولاه، صار أميرا يعني في عهد أبي بكر وفي عهد عمر رضي الله عنهما. قال ولا كان يمكن مع طول مدتهم أنهم كانوا يجهرون وهو لا يسمع ذلك. أبو بكر الصديق بعد النبي صلى الله عليه وسلم سنتين وشوية، عمر بن الخطاب 10 سنوات، مع طول هذه الفترة وأنس ما سمعش ولا مرة، بمعنى أنه كان بعيدا عنهم فلم يسمع بسم الله الرحمن الرحيم، هذا بعيد. ولكن مقصد أنس أنه لم يسمع إنكار على من يقول بالجهر في ذلك. يقول أيضا تأويل من تأول قوله يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين أنه أراد السور، أنه أراد السور، هذا التأويل عند الشافعية، بل هو مروي عن الإمام الشافعي رحمه الله. يعني أول حديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين، معناه إيه؟ عند الشافعي وعند الشافعية يقولون معناه قراءة الفاتحة، يعني الفاتحة تسمى بالحمد لله رب العالمين، بناء على ذلك يبقى يفتتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين، يعني التي أولها بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا مما اشتد نكير العلماء عليه، قالوا إيه معنى هذا الكلام. هنا ابن تيمية يقول رحمه الله الذين قالوا إنه أراد السورة، فإن قوله يفتتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أولها ولا في آخرها، صريح أنه قصد الافتتاح بالآية، يعني ما قصدش أنه كان يفتتحون بسورة الفاتحة، لا، ولكن كان يقصد كان يفتتح بالآية اللي هي الحمد لله رب العالمين، وما كانش بيقرأ جهرا بسم الله الرحمن الرحيم. يقول صريح في أنه في قصد الافتتاح بالآية لا بسورة الفاتحة التي أولها بسم الله الرحمن الرحيم، إذ لو كان مقصوده ذلك لتناقض حديثه. وأيضا فإن افتتاح الصلاة بالفاتحة، وده حاجة مهمة يذكرها ابن تيمية رحمه الله، يقول هل غرض الناس أن يعرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة بالفاتحة؟ ومن يجهل ذلك، ومن يجهل ذلك؟ لما نقول للواحد ان اول ما تقرا في الصلاه الفاتحه يقول ما هو عارف، اذا قلت اول حاجه في الصلاه تكبيره الاحرام انك تكبر فيها، ما هو يعرف هذا الشيء. فكون انس يقول كانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين، يقول هذا كقوله كانوا يركعون وكانوا يسجدون، ما الناس عارفه ان الصلاه فيها قيام وفيها ركوع وفيها سجود، مش محتاجه لتوضيح لهذا الشيء. ولكن لما يقول بالحمد لله رب العالمين يقصد يعني بقراءه الايه اللي هي الحمد لله رب العالمين. يقول ابن تيمية وجميع الأئمة غير النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان يفعلون ذلك، النبي يقرأ الفتحة فيها، ليس في نقل هذا فائدة، ولهذا مما يحتاج فيه إلى نقل أنس، وهم قد سألوه عن ذلك، وليس هذا مما يسأل عنه، وجميع الأئمة من أمراء الأمصار والجيوش وخلفاء بني أمية وبني الزبير وغيرهم ممن أدركه أنس كانوا يفتتحون بالفاتحة، ولم يشتبه هذا على أحد منهم، فكيف يظن بأنس أنه قصد تعريفهم بذلك؟ وإنما مثل ذلك مثل أن يقال فكانوا يصلون الظهر أربعا والعصر أربعا والمغرب ثلاثا، وهل يحتاجون إلى ذلك؟ إن يكون التابعون يحتاجون من أنس يقول لهم صلاة الظهر أربعة والعصر أربعة والمغرب ثلاثة، هذا القريب العهد بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يحتاجون إلا لما هو أخفى من ذلك يوضح لهم أنس رضي الله عنه. يقول ابن تيمية: ومثل حديث أنس حديث عائشة رضي الله عنها الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، كان يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين إلى آخره. يبقى وضحت هنا تفصيل من عائشة رضي الله عنها أنه يفتتح الصلاة بالتكبير، يفتتح قراءته بالحمد لله رب العالمين. يقول: وهذا صريح في إرادة الآية، ولكن مع هذا ليس في حديث أنس نفي لقراءتها سرا. يبقى هنا اختيار ابن تيمية أنها تقرأ سرا بسم الله الرحمن الرحيم، خلافا لما ذهب إليه الإمام مالك من أنها لا تقرأ لا سرا ولا جهرا، فيقصد أنها تقرأ سرا بسم الله الرحمن الرحيم ثم يرفع صوته الحمد لله رب العالمين. يقول ابن تيمية رحمه الله: وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أنه ليس في الجهر بها حديث صريح، ولم يروي أهل السنن المشهورة كأبي داود والترمذي والنسائي شيئا من ذلك، وإنما يوجد الجهر بها صريحا في أحاديث موضوعة يرويها الثعلبي والماوردي وأمثالهما في التفسير، أو في بعض كتب الفقهاء الذين لا يميزون بين الموضوع وغيره. وأعجب من ذلك أن من أفاضل الفقهاء من لم يعزو في كتابه حديثا إلى البخاري إلا حديثا في البسملة، وذلك الحديث ليس في البخاري. يعني يقصد ابن تيمية أن ممكن يكون الإنسان فقيها، ممكن يكون فقيها، ولكن مش شرط يكونه فقيها أن يكون على دراية بالحديث. ولذلك بيذكر أن بعض الفقهاء من أفاضل الفقهاء كما يقول هنا في الكتاب بتاعه في الفقه ما ذكرش ولا حديث في البخاري إلا حديثا واحدا، وليس هذا الحديث في البخاري. فهنا يعني عايز يقول أنه أحيانا يكون العالم عالما بالفقه ولكن ليس له دراية في الحديث، له عذره، ولكن مع ذلك لا يقلد في نقل الحديث من كتابه لأنه هو لا يجيد ذلك. يقول: أو يرويها من جمع هذا الباب كالدارقطني والخطيب. يعني اللي جمع في هذا الباب أحاديث في أنه يجهر بالبسملة الدارقطني والخطيب وكذلك الإمام البيهقي. قال: فإنهم جمعوا ما روية، يعني سواء صحيح أو ضعيف جمعوا فيها، وإذا سئلوا عن صحتها قالوا بموجب علمهم، كما قال الدارقطني، يعني جمع أحاديث في الجهر بالبسملة، ولما دخل مصر وسئل أنه يجمع الأحاديث فذكرها، فلما سألوه هل فيها شيء صحيح، الأحاديث اللي انت رويتها دي كلها في الجهر هل فيها شيء صحيح، فقال: أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا. يعني هذا من العدالة الإمام الدارقطني، ذكر الأحاديث في أحاديث في الجهر بالبسملة، راح سرد لهم أحاديث كثيرة في الجهر بالبسملة، قالوا له: طيب الأحاديث اللي انت رويتها دي فيها حاجة صحيحة؟ قال لهم: لا، ما فيهاش حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال: وأما عن الصحابة فمنه صحيح ومنه ضعيف، فمنه صحيح ومنه ضعيف. وسئل أبو بكر الخطيب، اللي هو الخطيب البغدادي يعني، عن مثل ذلك فذكر حديثين: حديث معاوية لما صلى بالمدينة وقد رواه الشافعي، وده يحتج به الشافعية، أن أنس بن مالك قال: صلى معاوية بالمدينة فجهر فيها بأم القرآن، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم لأم القرآن، ولم يقرأ بها للسورة التي بعدها، ولم يكبر حتى يهوي حتى قضى تلك الصلاة، فلما سلم ناداه من سمع ذلك من المهاجرين من كل مكان: يا معاوية، أسرقت الصلاة أم نسيت؟ فلما صلى بعد ذلك قرأ بسم الله الرحمن الرحيم للسورة التي بعد أم القرآن، وكبر حين يهوي. ده الحديث اللي يحتدي به الشافعية على انه يقول اهو كل المهاجرين انكروا عليه، ازاي تقرأ ما تقولش بسم الله الرحمن الرحيم في الصورة التي بعد الفاتحة؟ فلما صلى بعد ذلك جهر بها. ولكن اهل العلم بالحديث يقولون هذا كلام موضوع ولا يصح هذا الشيء، لا عن معاوية ولا عن انس. قال وكيف صح عن انس وانس جاء عنه في الصحيحين انه نفى ذلك، فكيف صح مثل هذا الشيء؟ ممن ذكر السرد من الأدلة للقول بالجهر بالبسملة الإمام النووي في كتابه المجموع، فأفاض فيها، ذكر أدلة كثيرة جدا، فحشد فيها كلام الدارقطني وكلام البيهقي وكلام الخطيب البغدادي، ورد على من قال بالإصرار بالبسملة. ممن ذكر كلام النووي ورد على النووي ببحث طويل جدا الإمام الحافظ الزيلعي، وكلامه من أجمل الكلام في هذا الباب، كان كلامه طويل جدا عدى 30-40 صفحة من القطع الطويل في الكلام عن هذه الأحاديث وعن علل هذه الأحاديث وعن تضعيفها، وأنه لا يصح فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهر بالبسملة. من ضمن كلام الزيلعي طبعا مش هنقدر نذكر كل اللي ذكره، ولكن بعض إشارات يعني لكلامه تدل على إمامة الرجل رحمة الله عليه. يقول حجة الخصوم المانعين من الجهر بالبسملة في الصلاة أحاديث، أقواها حديث أنس، وساق حديث أنس ابن مالك في كتابه فقال رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وساق كل ما وصل إليه في هذا الحديث من رواية. ثم لخص الكلام وقال هي 7 ألفاظ، يعني اللي ثبت عن أنس بن مالك 7 ألفاظ. لفظ كانوا لا يستفتحون القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم، لفظ ثان فلم أسمع أحدا يقول أو يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، لفظ ثالث فلم يكونوا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم، لفظ رابع فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، لفظ خامس فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، سادس فكانوا يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم، سابع فكانوا يستفتحون القرآن بالحمد لله رب العالمين. دي 7 ألفاظ في حديث أنس، وذكر اللفظ الأخير، قالوا هذا اللفظ هو الذي صححه الخطيب يعني البغدادي وضعف ما سواه لرواية الحفاظ له عن قتادة، قال وهو غير مخالف للألفاظ المنافية بوجه، فكيف يجعل مناقضا لها؟ يعني بيعترض على الخطيب البغدادي إن إزاي إنه يقول هذا اللفظ مناقض لغيره، والألفاظ ما فيش تناقض فيما بينها، ولكن مجموعها يدل على أنه كان لا يجهر بها، فواضح أنه كان يسر بها صلوات الله وسلامه عليه. يقول وهذا اللفظ الأخير الذي هو فكانوا يستفتحون القرآن بالحمد لله رب العالمين، الذي صححه فقط الخطيب البغدادي هذا اللفظ، قالوا كانوا يستفتحون القرآن بالحمد لله رب العالمين، يعني بيقروا الفتحة يعني، والفتحة أولها بسم الله، ده كلام الخطيب البغدادي، وده اللي مال إليه النووي وذكره في المجموع. لكن بيرد عليه الحافظ الزيلعي ويقول هذا اللفظ غير مخالف للألفاظ المنافية بوجه، فكيف يجعل مناقضا لها؟ إذا كان هو لا يخالف، الألفاظ كلها متفقة في المعنى، فإزاي يقال هذا اللفظ فقط هو الذي صح وباقي الألفاظ ألفاظ ضعيفة؟ هذا لا يصح، قالوا هذا ليس من الصواب أنه يعدل عنه بغير موجب. قال حديث آخر، وذكر حديث ابن مغفل وحسن الحديث على ما ذكرناه قبل ذلك، قال وقال النووي وقد ضعف الحفاظ هذا الحديث، حديث عبد الله بن مغفل، وذكرنا أن الإمام الترمذي حسنه وأن الشيخ الألباني أيضا ضعفه، ولكن رد ذلك الإمام الزيلعي فقال هذا الحديث رواه أحمد في مسنده من حديث أبي نعامة عن بني عبد الله بن مغفل قالوا كان أبونا، فذكر مش ابن واحد، لا مجموعة من أبناء عبد الله بن مغفل، بيذكر أنهم كانوا 3 بنو عبد الله بن مغفل، 3 يروون عن أبيهم، فذكر هنا أن 3 رووا ذلك عن عبد الله بن مغفل. ثم ذكر الحديث رواية للطبراني قال من حديث عبد الله بن بريدة عن ابن عبد الله بن مغفل عن أبي، ثم ذكر بعد ذلك قال فهؤلاء ثلاثة رووا هذا الحديث عن ابن عبد الله بن مغفل عن أبي، وهم أبو نعامة الحنفي وعبد الله بن بريدة وأبو سفيان السعدي، فقد ارتفعت الجهالة عن الراوي اللي هو عبد الله ابن عبد الله ابن مغفل. قال وقد توبع على ذلك في هذا الحديث، وذكر أنه توبع، وذكر أيضا أن الحديث شواهد، قال في هذا الحديث لا ينزل عن درجة الحسن. ثم قال بعد ذلك القائلون بالجهل لهم أحاديث أجود أحاديثهم، ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نعيم المجمل قال صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وقال إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث ذكرنا في البداية أن إسناده صحيح، أن إسناده صحيح، والشيخ الألباني رحمه الله قال ضعيف الإسناد. يقول الزيلعي رواه ابن خزيمة في صحيحه وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه، وقال إنه على شرط الشيخين ولم يخرجاه، والدارقطني في سننه وقال حديث صحيح، وقال البيهقي إسناده صحيح وله شواهد. ثم أجاب الزيلعي عن هذا الحديث بما مقتضاه أنه حديث معلول، يبقى هنا التضعيف تضعيف للحديث وليس للإسناد، فيضعف الحديث بأنه حديث معلول. قال ذكر البسملة فيه مما تفرد به نعيم المجمر من بين أصحاب أبي هريرة، يعني كل اللي سمعوا هذا الحديث من أبي هريرة وسمعوا أو كان أصحاب أبي هريرة حوالي 800 من أصحاب أبي هريرة، تفرد منهم فقط بالرواية لهذه اللفظة نعيم المجمر، فبذلك رده بأنه معلول، بأن الحديث وإن صح إسناده ولكنه معلول بأنه تفرد هذا بالرواية دون غيره من الرواية. يقول الوجه الثاني في رده أن قوله فقرأ أو قال ليس بصريح أنه سمع منه ذلك، يقول بفرض صحة الحديث وأنه صلى خلف أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، قال لعله المعنى أنه أسرها، وقد يكون الإمام أحيانا يقول بسم الله الرحمن الرحيم بصوت منخفض وبعدين يقول الحمد لله رب العالمين، اللي وراء الإمام قد يسمعون ذلك أنه قال بسم الله الرحمن الرحيم، غيرهم لا يسمعون. فقال قوله قرأ أو قال ليس بصريح أنه سمع، يعني أنه قرأ جهرا في ذلك. ولذلك جاء عن علي بن رضي الله عنه أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام في الصلاة وجهت وجهي إلى آخره، يا ترى دي بتسر ولا يجهر بها، وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض تسر بها، ومع ذلك سمعها علي من النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى كان يجهر ولا كان يسر بها؟ معنى أسر النبي صلى الله عليه وسلم ولكن صوته ارتفع شيئا، فمن وراءه سمع ذلك. قال فكذلك ما جاء أنه أن أبا هريرة قال بسم الله كأنه جهر بها شيئا فسمعها من وراءه، وليس جهر فيها كالجهر بباقي الفاتحة. ثم يقول الإمام الزيلعي وأما تسميتها بجملة الحمد لله رب العالمين، هنا رد آخر انفرد به وهو رد جميل، يقول يعني أنه راوي الحديث لما بيقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يبتدئ أو يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، عند الشافعية قالوا معناه بالفاتحة، يعني من أسماء الفاتحة الحمد لله رب العالمين، بيقول لا يعرف ذلك عند الصحابة، لا يعرف أنهم سموا الفاتحة الحمد لله رب العالمين. قال عندهم لو أراد اسم السورة لقال بفاتحة الكتاب أو بصورة الحمد أو بأم القرآن، وهذا هو المعروف في الأحاديث والمعروف عن الصحابة كانوا يسمون الفاتحة كذلك، فيقولون سورة الحمد، يقولون سورة الفاتحة، يقولون أم الكتاب أو أم القرآن. أما الحمد لله رب العالمين معناها الفاتحة، قال هذا لا يعرف عن الصحابة، ومن ادعى ذلك فعليه الدليل على ما يقول. يقول أما قول أبي هريرة إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما أراد به أصل الصلاة ومقاديرها وهيئة الصلاة، وتشبيه الشيء بالشيء لا يقتضي أن يكون مثله من كل وجه، إلى آخر ما ذكره الإمام الزيلعي رحمه الله بذلك. ثم ذكر فصلا مفيدا جدا في أن الأحاديث بعضها رواها الإمام الحاكم في مستدركه، وقال هذا حديث على شرط الشيخين، قال هذا حديث على شرط الشيخين، اعترض عليه الحافظ الذهبي في أن الحديث اللي بتقول على شرط الشيخين لا يصح، بل ذكر الذهبي في بعضها قال وكان ينبغي على الإمام الحاكم أن يستحي من ذكر ذلك في المستدرك، أن يستحي. المستدرك كتاب للإمام الحاكم ذكر فيه أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم استدركها كما يقول رحمه الله على البخاري ومسلم، يعني بيقول هذه أحاديث مفروض أن البخاري يرويها في صحيح لأن الإسناد بتاعها هو إسناد البخاري، وهذه أحاديث مفروض أن مسلم يرويها، وهذه أحاديث مفروض الاثنين البخاري ومسلم يرويان ذلك. يا ترى هذا الكلام من الإمام الحاكم هذا كلام صحيح في كل ما ذكره ولا إنه كلام ينقد عليه؟ بسبب هذا العلماء قالوا الحاكم متساهل، الحاكم متساهل. التساهل بتاع الإمام الحاكم أنه يقول هذا الحديث حديث صحيح رجال رجال الشيخين أو رجال الصحيحين ولم يرويه، يبقى هذا مستدرك عليه، يبقى مفروض يكون في البخاري ومسلم، مش في البخاري ومسلم يبقى نحتج به لأنه إسناد وإسناد البخاري ومسلم. هل هذا صحيح في كل ما يقوله الحاكم؟ وهل يسلم له ذلك ويؤخذ منه هذا الشيء؟ هنا يقول الإمام الحافظ الزيلعي بل الحاكم، وهذا كلام نقله عن ابن عبد الهادي وهو من تلامذة شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، قال الحاكم كثيرا ما يجيء إلى حديث لم يخرج لغالب روايته أو لغالب الرواية يعني اللي فيه في الصحيح كحديث روي عن عكرمة عن ابن عباس فيقول هذا حديث البخاري لكون البخاري أخرج لعكرمة، قال وهذا من تساهله. وكثيرا ما يخرج حديثا بعض رجاله للبخاري وبعضهم لمسلم فيقول هذا على شرط الشيخين، وهذا تساهل، يعني عشان يقول على شرط الشيخين لابد كل الرواة الذين يذكرهم ما عدا طبعا شيوخه الذين لم يعاصروا يذكروا أن هذا روى له البخاري وروى له مسلم، واللي بعده روى له البخاري وروى له مسلم، ولكن الحاكم أحيانا يجيب الحديث واحد من الرواة روى له البخاري، الثاني روى له مسلم، الثالث لا روى له البخاري، يقول هذا على شرط الشيخين، وقد لا يكون على شرط الاثنين، وقد يكون على شرط أحد الاثنين. فيقول هنا الإمام الزيلعي وربما جاء إلى حديث فيه رجل قد أخرج له صاحب الصحيح عن شيخ معين لضبطه حديثه وخصوصيته به ولم يخرج حديثه عن غيره لضعفه فيه أو لعدم ضبطه أو لكونه غير مشهور بالرواية عنه أو لغير ذلك فيخرجه، يعني الإمام البخاري والإمام مسلم من نقاد الرجال ونقاد الحديث، لما يخرج الإمام البخاري عن راوي يقوم لعل هذا الراوي تفرد بالرواية عن الشيخ الفلاني وهو من تلامذته وممن اختصوا به، فيأخذ البخاري روايته عن الشيخ هذا فقط، روايته عن غيره لا ما يأخذهاش الإمام البخاري. يقوم الإمام الحاكم يأخذ هذا الراوي ويقول أنه من رجال البخاري ويأخذ روايته سواء عن هذا الشيخ اللي روى عنه البخاري أو عن غيره، فيقول هذا ليس بصواب، لعله يكون ثقة في هذا الشيخ وغير ثقة في غيره، أنه في غير هذا الشيخ لم يسمع منه أو سمع منه وكان في سماعه منه شيء، لكن من الشيخ الذي روى عنه الإمام البخاري يكون سماعه منضبطا، فلذلك البخاري يأخذ هذه الرواية فقط ولا يأخذ بباقي هذه الروايات. لذلك نعرف فضل الإمام البخاري فيما ذكره في صحيحه، كيف نقد الرجال ونقد الرواة وأخذ ما تأكد منه أن هذا الذي يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وترك ما سواه. فإذا استدرك الحاكم راويا وقال هذا الراوي من رجال البخاري وروى هذه روى بسم الله الرحمن الرحيم، فيلزم البخاري أن يخرج هذا الحديث، يقوم العلماء يردون عليه يقولوا لا، قد عرف البخاري هذا الحديث ولم يأخذ بهذه الرواية لكون هذا الراوي ليس في شيخه هذا في رواية الحاكم فيه عدم ضبط، ولكن في رواية البخاري فيه انضباط فأخذنا بهذه ولم نأخذ بهذه. يقول رحمه الله وهذا من تساهل الإمام الحاكم لأن صاحبي الصحيح لم يحتج بهذا الراوي إلا في شيخ معين لا في غيره فلا يكون على شرطهما. ثم ذكر أشياء من ذلك من تساهل الإمام الحاكم في رواياته، فالغرض أنه إذا ذكر الحاكم حديثا وقال هذا حديث على شرط البخاري ومسلم لا بد من تعقب بعض العلماء لذلك والنظر هل فعلا كما قال ولا لا، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.